قال رحمه الله تعالى: وأما بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد. هذا ما يعرف بالفرك، وهذا يذكره العلماء في قواعد الفقه، يعني إذا أخذ السنبل وفرك، فرك باليد ثم صفي وهو بعد لم ينضج، هل يباع أو لا يباع؟ هذا هو مراده. أما إذا فرك وكان قد اشتد فهذا لا إشكال في جواز بيعه، لكن إذا فرك قبل ذلك. قال: فلا يجوز عند مالك إلا على القطع. وهذا مذهب الجمهور، ليس مذهب مالك وحده. عرفتم فيما مضى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأن العلماء فصلوا القول في هذه المسألة، وأنهم قالوا: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها فلا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يبيعها بشرط القطع، يعني أن يشتريها المشتري بشرط القطع فهذا جائز، وإما أن يبيعها بشرط التبقية فهذا لا يجوز. هذا سبق أن تكلمنا عنه. لماذا؟ لأنه لو قطعها وأخذها انتهى الأمر، لكن لو أبقاها فإنها عرضة بأن تصيبها الآفات والعيوب والأمراض، فيؤدي ذلك إلى تضرر المشتري، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. قال: فلا يجوز عند مالك إلا القطع، إلا على القطع. وأما بيع السنبل غير محصود فقيل عن مالك يجوز، وقيل لا يجوز إلا إذا كان في حزمه. بيع السنبل غير محصود، هذا من المعلوم أنه يجوز عند أكثر العلماء، وقد عرفتم مذهب الشافعية، لكن هذا السنبل الآن إذا كان في حزم، ربط في حزم، أو كذلك أيضا مثلا بعض الجزات التي تجز مثلا من البرسيمي، وكذلك بعض الزروع هل تباع؟ هذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء، والقصد من ذلك ما يجز مرات، يعني فيه بعض الأشياء تجز ثم تظهر، بعضها يكون قد أثمر وبعضه لم يثمر، فلو قدر وجد نوع من القثة أو الخيار أو نحو ذلك، هل يجوز بيعه جملة أو لا بد من أن تباع كل جزة على حدة، يعني قطعة قطفة، نسميها قطفة أو قطعة؟ قال: وأما بيعه، أنا حقيقة أعجبني المؤلف في هذه المباحث، يعني تناولها بشيء من التفصيل، وهذا حقيقة شيء جيد، لأن الناس مما يحتاجون إلى مثل هذه المسائل. قال: وأما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا وأما خلاف. بيعه، وأما بيعه في تبنه، في تبنه، تعرفون التبن، هذه القشيرات الصفر التي تخرج من ماذا؟ من الدوس. قصد المؤلف بالدرس هو ما يعرف بالدياس، كانوا زمان يدوسون ذلك بالدواب، والآن وجدت آلات، ولذلك كان العلماء يتكلمون عما يصيب الدوس أي القمح من بعض ماذا؟ ما يخرج من الحيوانات، هل ذلك يؤثر عليه ولا؟ هذا سبق أن تكلمنا عنه فيما مضى في أبواب الطهارة. إذن القصد بالدرس من درس الشيء بمعنى داسه، لأن الدرس ما معنى أصلا؟ تقول درس فلان بمعنى علم، كأنه أعطى الشيء شيئا فشيئا من كتب يدرسونها. إذن الدرس هنا هو القصد به دوس هذه السنبل حتى يخرج منها التبن، وبعد ذلك تصفى فيخرج منها القمح أو الشعير أو نحو ذلك. قال: وأما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيما أحسب. نعم، هذا هو. لماذا يجوز بلا لا يجوز بلا خلاف؟ لأن هذا مجهول، كيف تبيع قمحا مليء بالقشور؟ هذا لا يمكن. إذن هذا فيه جهالة، وهذه الجهالة تمنع البيع. وقول المؤلف رحمه الله فيما أعلم هذا قول جيد، لأن الإنسان دائما ينبغي له إذا سئل عن أمر وهو لا يعلم فيقول الله أعلم، وإن كان أيضا يعلم قول أحد من العلماء ولا يعلم قول غيره فيقول هذا هو قول فلان ولا أدري ما رأي غيره. نعم، فلا يجوز بلا خلاف فيما أحسب، هذا إذا كان جزافا، فأما إذا كان مكيلا فجائز عند مالك. عرفتم فيما مضى أيها الإخوة تكلمنا طويلا أيضا في بيع الجزاف، الجزاف هو الذي يباع جملة واحدة، وفسرنا كلمة جزاف. ثم بعد والقصد من الجزاف في المعنى الاصطلاحي أو المصطلح الفقهي هو ألا يكال ولا يوزن ولا يعد، هذا نسميه بيع الجزاف. نعم. قال وأما فأما إذا كان مكيلا فجائز عند مالك رحمه الله، ولا أعرف فيه قولا لغيره. ولا أعلم فيه قولا لغيره، هذا نعم، أعيد العبارة حتى. قال فأما إذا كان مكيلا فجائز عند مالك ولا أعرف فيه قولا لغيره. كذلك إذا كان مكيلا أو موزونا كما عرفتم فهذا ما يختلف فيه الفقهاء، إنما كانوا يختلفون في أمر التسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا سيأتي الخلاف فيه أيضا، أن الثمار تختلف عن المكيل والموزون. عرفتم فيما مضى أن المبيع يجب تسليمه، وأنه إذا أصابته آفة فإنه من ضمان البائع. سيأتي بالنسبة للثمار أنه من ضمان المشتري، وسنعرف الفرق بينهما إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف الذين أجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده. كلمة طاب أيها الإخوة إذا بدا فيه النضج، أو ما جاء في الحديث يحمر أو يصفر، يعني إذا أصبح بدا فيه الصلاح للأكل. قال واختلف الذين أجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه. هذه هي أشار إليها المؤلف، هذه مسألة مهمة جدا. يعني إنسان اشترى نخلا أو اشترى مثلا قمحا في مزرعة ما، فمن المسؤول عن جذاذ النخل وعن حصاد ماذا السنبل وتنظيفه وتطييبه، ومن المسؤول أيضا عن جز مثلا ماذا الزرع، وكذلك مثل القثة وكذلك الخيار وغيره، من المسؤول؟ حقيقة بعض العلماء يحكي هذه المسألة دون خلاف، والمؤلف حكى فيها الخلاف. وقوله الكوفيين دون أن يخرج منهم أبا حنيفة يوهم بأن أبا حنيفة يخالف، وأبو حنيفة رأيه كرأي الجمهور في هذه المسألة، وهو أن المسؤول عن ذلك إنما هو المشتري. نعم. قال فقال الكوفيون على البائع، على البائع حتى يعمل. كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقول قال بعض الكوفيين، حينئذ يكون الكلام صحيحا، وهم قلة في الواقع. لكن كونه يطلق القول ويقول قال الكوفيون، هذا يفهم منه أن جميع علماء الكوفة يقولون بذلك، وهذا أثر عن بعض التابعين من علماء الكوفة ومن أتباعهم. أما أبو حنيفة ومن معه فلا يقولون بذلك. فقال الكوفيون على البائع حتى يعمله حبا للمشتري، على البائع حتى يعمله، يأخذ يجز السنبل ثم بعد ذلك يداس ثم ينظف ثم يجعل الحب وحده والتبن وحده، ثم يقول له خذ هذا صافيا نقيا. هذا حقيقة فيه تكليف، ما ذنب البائع؟ نعم. على البائع حتى يعمله حبا للمشتري. وقال غيرهم هو على المشتري. طيب نأتي لهذا، قد يسأل أحد الإخوة فيقول لماذا قلتم فيما مضى بالنسبة لتسليم المبيع بأنه شرط، إن القبض شرط في ماذا؟ في الضمان. يعني أن الإنسان إذا اشترى مكيلا أو موزونا فإنه لا بد من قبض، وأن القبض يحصل بالكيل أو الوزن أو العد عند بعضهم، وعرفتم الخلاف في هذه المسألة والأقوال فيها، وأنه فيما لا يمكن كيله ولا وزنه ولا عده يحصل ذلك بالتخلية. هذا كله مر أيها الإخوة. لماذا هنا خالفتم هذه القاعدة فتقولون هنا، أو لماذا خالف العلماء كافة هذا المنهج الذي قالوه أولا، فقالوا إن المشتري هو المسؤول وأنه هو الضامن لذلك؟ لماذا؟ قالوا لأن التسليم هناك شرط، تسليم المبيع شرط في المكيل والموزون، ولذلك كان من ضمان البائع. أما المبيع هنا فإنه يحصل تسليمه بالتخلية، ولذلك يجوز لمن اشترى ثمرا نخلا أن يبيعه على غيره، وأن يتصرف فيها. إذن الصورتان مختلفتان، الأولى لا يجوز للمشتري أن يتصرف في مكيل أو موزون أو معدود حتى يتسلم، أي لا يجوز له بيعه، لكن هنا يحصل القبض بالتخلية، فحينئذ يصبح داخلا في ملك المشتري وله أن يتصرف فيه تصرفا كاملا. ويأتي في مقدمة ذلك التصرف أن له أن يبيعه على غيره. إذن اختلفت المسألتان. المؤلف ما فيما ظهر لي ما فصل ذلك. نعم. وقال غيرهم هو على المشتري، ومن هذا الباب ما ثبت أن رسول الله، أنا أعتبر هذا تقصير من المؤلف رحمه الله، لأنه يقول وقال غيره، قال الكوفيون، هذا كما ذكر الأئمة الأربعة كلهم، بل بعض العلماء لما تقرؤون مثلا كتاب المغني لابن قدامة، أو مثلا بعض كتب ابن المنذر، أو المجموع للنووي، يقول المسألة بلا خلاف، كأنهم يعتبرون الخلاف شاذا في هذه المسألة، والمؤلف كأنه اعتبر الخلاف كبيرا في هذه المسألة، ولما يقول الكوفيين كأنه أدخل ماذا؟ الحنفية، وهم ليسوا كذلك. إذن الصحيح أن يقال في هذه العلماء كافة، إلا قليل منهم يذهبون إلى أنه على المشتري، يعني الحصاد، يعني حصاد ماذا؟ الزرع، أيضا دوس أو دياس الحب، كذلك أيضا الجذاذ الذي يحصل بالنسبة للنخل، الرطب في آخره كما يعلم الإخوة إذا استوى أصبح رطبا، يأتي الناس فيقطعونه قطعا من عذوقه، هذا يسمى جذاذ. وبعض الناس كانوا فيما مضى قبل وقتنا هذا كانوا يعلقون نوعا من الرطب، ويظل فترة طويلة يحافظ ماذا؟ على صفته، يعني يوجد نوع من الرطب في بعض البلاد في هذه المملكة، تجد أنه يعلق ويأخذ فترة طويلة وأنت تتمتع به دون أن يتغير شكله أو يصل إليه التسوس، وبعضه لا كانوا يكنزونه في مواضع، هذا كان موجودا، الآن أصبحت الثلاجات التي تعرف بالفريزرات يوضع فيها الرطب وله وضع خاص فيحافظ أيضا على شكله نوعا ما، وإن اختلف حقيقة لا يمكن أن يكون كما كالنخل التي تأخذه جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فهذا الذي تأخذه من النخلة رطبا جنيا ليس كالذي تستخرجه من ثلاجة مر عليه ماذا مدة طويلة ربما شهور عديدة، لا شك أن ذلك يختلف. وقد أشرنا فيما مضى إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وإلى لطفه بعباده، وأنه سبحانه وتعالى لم يجعل الثمر يثمر مرة واحدة، لم يجعل الثمار تثمر دفعة واحدة، بل تأتي على فترات، وأيضا تجد أن البلاد تختلف، فهذه تتميز بشدة الحرارة، فتجد أنها تبادر، يعني تسارع ثمارها إلى النضج، ثم تعقبها منطقة أخرى، وهكذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. قال ومن هذا الباب ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هذه مسألة مهمة، وهذه يذكر العلماء لها صورا عديدة جدا، وهذه مسألة خطيرة ربما يقع فيها بعض الناس، وأنا أذكر أن بعض الإخوة يعني سأل قبل فترة قال لو أنني تبايعت مع واحد فقال لهذه السلعة نقدا بكذا بمبلغ كذا أو مؤجلة بمبلغ كذا، فأنا قلت هذا لا يجوز، لأن الذي قال بذلك فيه قول للعلماء، فكان البعض استغرب لماذا، هذا سيتبين إن شاء الله في هذه المسألة مفصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا فيما مضى قال لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة صفقة واحدة، ولذلك من باع بيعتين في بعض الروايات فله أوكسهما، وفي بعض الروايات فهو ربا، لكن الروايات المشهورة التي أوردها المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن أمر إلا وفيه ضرر، ولا يأمر ويحض ويحرض على أمر إلا يكون فيه خير للناس. إذن لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة؟ ستجدون أن العلماء الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين. ستجدون أن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يسيرون في خط واحد، ومالك يسير في خط واحد، وإن اتفقوا جميعا على أن ذلك لا يجوز، لكن الخلاف بينهم في العلة. هل العلة هي الجهالة أو هي شيء آخر كما هو مذهب مالك؟ المؤلف أيضا في هذه المسألة فصلها نوعا، يعني حقيقة فصلها تفصيلا طيبا. قال: ومن هذا الباب ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنهم وأبي هريرة رضي الله عنه. إذن ذكر المؤلف أن في المسألة أحاديث ثلاثة، أولها حديث ابن عمر أليس كذلك؟ ثم الثاني ابن مسعود، ثم الثالث حديث أبي هريرة. هذه الأحاديث الثلاثة إذا جئنا من حيث الرواية جملة كلها رواها الإمام أحمد، لكن الأول وافقه فيه البزار، والثالث أيضا وافقه فيه النسائي والترمذي وصححه، يعني صححه الإمام الترمذي. وحديث أبي هريرة روي من عدة طرق وبألفاظ متعددة، منها كما ذكرت أو أشرت قبل قليل: فله أوكسهما، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. وفي بعضها جاء ذكر الربا. هذه أصح الروايات التي ذكرها المؤلف. إذن هذه أحاديث ثلاثة. الأول حديث عبد الله بن عمر أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا غيره، وأظنه رواه رواه البزار أيضا معه، وأظنه رواه الطحاوي، لست متأكدا، لكن الأول رواه الإمام أحمد والإمام البزار في مسنده. الثاني حديث ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد في مسنده. الثالث رواه جماعة من العلماء، أذكر منهم الإمام أحمد وكذلك النسائي في سننه والترمذي أيضا في جامعه وصححه. إذن هذا الحديث روي أو عن عدد من الصحابة وهو حديث صحيح. إذن النهي عن بيعتين في بيعة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الآن أن نعرف ما تفسير بيعتين في بيعة. تعددت أقوال العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، لكن هل ورد تفسير ذلك في الحديث كما جاء تفسير حتى تزهى أن تحمر أو تصفر، وعن حتى يبيض في سنبله جاء تفسيره حتى يشتد؟ هنا لم يأتي التفسير، لكن جاء النهي عن بيعتين في بيعة. فما المراد ببيعتين ببيعة؟ هل هي صورة واحدة أم هي صور عديدة؟ الجواب: هي صور عديدة جدا. يعني يأتيك إنسان فتقول له: أبيعك هذه الدار بمبلغ كذا، وهذه السيارة بمبلغ كذا، هذا نوع منها. أو أبيعك هذه الدار بمبلغ كذا على أن تبيعني سيارتك بمبلغ كذا. إذن هذه من صور بيعتين في بيعة، ومنها الصورة التي أشرت قبل قليل، التي أشرت إليها، أن يقول: أبيعك هذه السلعة نقدا بمبلغ كذا أو مؤجلة بمبلغ كذا، أبيعك هذه السلعة نقدا ب5000 أو مؤجلة ب6000. هذه المسألة لها صور عديدة، ذكر العلماء جملة منها وانتهوا إلى أنها لا تجوز، واتفقوا مع وجود خلاف في بعض على أن ذلك إذا كان قصد به اللزوم فذلك لا يجوز، وإذا قصد به الخيار فهل يجوز أو لا؟ هذا ما سيبحثه المؤلف ونعلق عليه إن شاء الله. المؤلف سترون أنه يفصل ويقسمها تقسيما بديعا. يقول: هي بيع مثمونين لمثمونين، يعني المثمون سلعة مثلا، والثمن تعرفونه هو النقدان. إذن سلعة وثمن، بيع مثمونين بمثمونين، أو بيع مثمونين بثمن، أو بيع مثمون بثمنين، أو بيع مثمون بثمن. ذكر هذه الصور يذكرها جملة، ثم بعد ذلك يبين الأوجه والخلاف فيها. وقلت لكم الكتاب يحتاج ماذا إلى عناية، بل إن هذا الكتاب فيه ألفاظ كما مر بكم الدرس، ربما لو مر بنا بدل كلمة الدرس كلمة الدياس سهلة، كل واحد منا يعرف أن هذه الحبوب تداس، لكن هو عدل إليها إلى لفظة الدرس. نعم. وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود. وسيأتيكم عبارات في الكتاب أذكرها، كلمة قصيل، ما معنى كلمة قصيل؟ ما جاء بتفسيرها، جاء بها على الأصل. إذن الكتاب إلى جانب ما فيه من علم وكونه كتاب قواعد، فيه أيضا عبارات تحتاج إلى وقفة. وأيها الإخوة، جرب أن كل علم يحتاج إلى أن يحك ذهنك وأن يحركه، إنما هو يفيدك أكثر، وكل علم تأخذه بسهولة وببساطة سرعان ما يزول. قال: وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم. إذن هذه الأحاديث كما قلنا هي أحاديث صحيحة. قال أبو عمر، أبو عمر ترون المؤلف يمكن أكثر شخص يذكره في هذا الكتاب هو، لأنه عمدته في نقل المذاهب. نعم. وما أجمل أن يعتمد على مثل هذا الرجل، فهو عالم جليل وله يعني باع في علم الحديث والفقه وفي غير ذلك. قال أبو عمر: وكلها من نقل العدول. وكلها من نقل العدول. إذن هذه الأحاديث وإن تعددت فقد رواها الثقات عن الثقات، العدول عن العدول، حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف لم يأتي برواية أبي هريرة المختلف في تصحيحها، إنما اختار لنا هذا اللفظ الذي اجتمع عند روايته هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال: فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما، واختلفوا في التفصيل. يعني اختلفوا بالقول بموجب هذا الحديث، أي ما يوجبه. هناك موجب وموجب، والموجب هذا هو مما ذكره العلماء كما تعلمون، التي تعرف عند الأصوليين بالقوادح. والقول بالموجب قدحه جلى، وهو تسليم الدليل مسجلة ومسجلة، هذا الموجب. هنا الموجب يعني ما يوجب الالتزام والوقوف عنده، أي الواجب في ذلك أنه لا يجوز بيعتين في بيع. لا. قال: واختلفوا في التفصيل، أعني في الصورة التي ينطبق عليها هذا الاسم، في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم. إذن أيها الإخوة، المعاملات دقيقة. وقلت لكم قبل أن نصل إلى كتاب البيوع، إذا وفقنا الله تعالى ووصلنا إليه فسنجد فيه بيوعات تحتاج إلى وقفات وإلى دقة نظر وإلى عمق وإلى غوص فيها، لأن أكثر ما نتعامل به في هذه الحياة إنما هي البيوع. وتعلمون بأن الحلال بين وبأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وكل مسلم يحرص ويهمه أن يكون كسبه حلالا ومطعمه حلالا وملبسه حلالا ومشربه حلالا، هذه غاية كل مسلم. لكن بعض النفوس ضعيفة، ربما ضعف النفس تدفع صاحبها إلى الوقوع ببعض المشتبهات، معللا بأن ذلك فيه خلاف لبعض العلماء، أو بأن تحريم ذلك غير واضح، وأن الله غفور رحيم وأنه تواب رحيم وغير ذلك. لا، المسلم دائما ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب مواضع الشبه، وأن الله تعالى قد أنعم عليه بنعم كثيرة، وإن من أجل ما ينبغي أن يقف عنده أن يقف عند حدود الله ولا يتجاوزها. إذن البيوع أيها الإخوة مهمة جدا. لماذا؟ لأننا يوميا نحتاج لنبيع ونشتري، كل منا يتردد على البقالات، على الجزارين، على أصحاب المحلات التي تبيع الكماليات، تحتاج إلى سيارة، تحتاج إلى سكن بيت، إلى إيجار بيت، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي كلها تندرج وتدخل. ولذلك نجد أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الفقه إلى قسمين، فقالوا عبادات ومعاملات، وجعلوا في مقدمتها البيوع. وبعضهم قسموا ماذا؟ الفقه إلى أقسام عدة، فجعلوا العقيدة أدخلوها فيها، العبادات، المعاملات، جعلوا نظام القضاء وحده، نظام الأسرة وحده، نظام أيضا العلاقات الدولية وحده، وهكذا تقسيمات متعددة. لكن لا شك أن البيوع من أهم هذه الأمور، فكل ما ود ألا تملوا من الإطالة أو من كثرة التفصيل أو الوقفة، لأننا إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الباب والأبواب التي ستأتي لا تحتاج إلى وقفات كثيرة. قال: واختلفوا في التفصيل، أعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها، واتفقوا أيضا على بعضها. قال: وذلك يتصور على وجوه ثلاثة، أحدها إما في مثمونين بثمنين، أو مثمون واحد بثمنين. الآن يعطي تصور، وهذا شيء جيد، يعني يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصور، فأنت لكي تحكم على أمر من الأمور أو بأن تعرف ذلك الأمر هناك مدخل إليه، هذا المدخل بمثابة كشاف. هذا الكشاف هو هذه الصورة التي يرسمها المؤلف رحمه الله تعالى لتكون طريقا ومنفذا لك إلى معرفة هذه الأمور. فهو يعطيك جملة، ثم بعد ذلك بعد أن يصور لك المسائل وتصبح ماذا؟ ثابتة في ذهنك جملة، يأخذك بالنسبة لها وإليها واحدة واحدة ثم يبينها لك. قال: أحدها إما في مثمونين بثمنين. مثمونين بثمنين، سلعتان يقابلهما ثمنان. أو مثمون واحد بثمنين. أو مثمون واحد يعرض عليك ثمنين فيه، إما كذا أو كذا. نعم. أو مثمونين بثمن واحد. أو مثمونين بثمن واحد، أبيعك هذه الدار أو هذه الدار بكذا، هذا الكتاب وهذا الكتاب بكذا، هذه الدابة أو هذه الدابة بكذا، هذا الغلام وهذا، وهكذا. أو مثمونين بثمن واحد، على أن أحد البيعين قد لزم. على أن أحد البيعين قد لزم، يعني في الصورتين أحدهما يلزم، كأن يقول أبيعك نقدا بكذا ومؤجلا بكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما في مثمونين بثمنين فإن ذلك تصور على وجهين. أما بالنسبة لمثمونين بثمنين، يريد أن يعطينا المؤلف له صورتين أو مثالين، نحن نعبر فنقول بالمثال، يعطينا مثالين له، ما هما؟ أحدهما أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا. إذن أبيعك مثلا هذه السيارة بثمن كذا، إذن هذه سلعة ومقابلها ثمن، على أن تبيعني هذه الدار بمبلغ كذا. إذن هنا السلعة سيارة ودار، والسيارة لها ثمن والدار لها أيضا ثمن، فإن كان الأمر لازما كما ذكر المؤلف فهذا ينظر إليه أصلا. والثاني أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين. يعرض على السلعة هي عنده هو، هناك تبيعني هذه السلعة بكذا، أبيعك هذه السلعة بكذا وتبيعني هذه بكذا، هنا لا، أبيعك هذه السلعة بكذا أو هذه السلعة بكذا، يعني يجعله متحيرا. هو في النهاية لماذا منع؟ لأنه في النهاية كأنه يبيع إحداهما بالأخرى، فالإنسان يقول إن إذا أردت أن تحيره فخيره، لما يقول له مثلا أبيعك هذه السيارة نقدا ب6000 أو مؤجلة ب8000، الناس يختلفون في مفاهيمهم، فأنه يقول أنا أخذها ب8000 وأشغل هذه ال6000 وتكسب، ربما إذا حال عليها الحول أكون أنا قد حصل، يعني تضاعفت عندي. وبعضهم يقول لا، أنا أخذها ب6000 وأركب هذه السيارة وأشتغل عليها وأوفر ال2000. فالناس يختلفون في وجهات نظرهم، حتى إن بعض الناس تجد عنده مال يقول لك: لماذا أنا أذهب وأشتري به بيتا للسكنة؟ كل ما في جيبي من المال أضعه في هذا البيت وأبقى صفر اليدين، يعني ما أحصل عليه وقوت يومي وليلتي، لا، أنا أستأجر بمبلغ أقل وأشغل هذه المبالغ ثم بعد ذلك إذا ازداد المبلغ وأصبحت رجلا أملك أموالا أشتري البيت ويكون جزءا مما عندي. وهذه من الأمور التي يسلكها التجار. وللناس فيما يعشقون مذاهب يختلفون، لكن القضية الآن هنا ما يتعلق بالحلال والحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما بيع مثمون واحد بثمنين، مثمون واحد بثمنين، فإن ذلك تصور أيضا على وجهين. قال: أما في مثمونين بثمنين فإن ذلك تصور على وجهين، أحدهما أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا، على أن تبيعني هذه الدار وهذا الغلام يعني المملوك وهذه الدابة وهذه السيارة، أو أن تؤجلني دارك لمدة عام إلى غير ذلك، يعني يضع شرطا من الشروط يعتبر صفقة ثانية، يعده العلماء صفقة ثانية أي بيع ثانية. فهل هذا يؤثر أو لا؟ والثاني أن يقول له: أبيعك هذه يعني السلعة، والوجه الثاني أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين، أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه السلعة بدينارين. قد يسأل سائل فيقول: وما المانع من ذلك؟ يقول: اشتري هذه بدينار أو هذه بدينارين. القصد أيها الإخوة من المانع، هذا يدلنا على دقة الفقهاء، هذه مسألة فيها إبهام، وإذا دخل الإبهام قام الغرر، فهو أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه السلعة بدينارين. المشتري سيتحير، الذي يتقدم للشراء هل يشتري هذه بدينار أو يشتري هذه بدينارين؟ ربما يشتري هذه بدينارين فيندم فيقول: ماذا تلك أفضل، وربما يشتري ذات الدينارين فيقول: غبنت أيضا، فيظل متأرجحا. إذن هو لم يستقر، هذا هو الإبهام، هذا هو الإبهام. ولذلك ذكر بعض الفقهاء أنه لو قال: أبيعك هذه السلعة مثلا نقدا بألف أو إلى مدة عام بألفين، ثم قام المشتري فقال: أشتريها نقدا بألف أو قال أشتريها بألفين إلى مدة عام، بعضهم قال ذلك جائز، وأثر ذلك عن طاووس وعن حماد وعن الحكم من التابعين، لكن جمهور العلماء يمنعون كما سيأتي. قال: وأما بيع مثمون واحد بثمنين فإن ذلك تصور أيضا على وجهين. يعني الخلاف في كل هذه المسائل التي يوردها المؤلف يدور حول أمر واحد عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو الغرر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا يعتبرونه منه، ومالك يوافقهم أحيانا على أن ذلك غرر، وأحيانا يعده من باب الخيار كما رأيتم في المثال الذي أو الأول الذي أوردته، وأن المالك رحمه الله قال: هنا لا يلتفت إلى اللفظ لأنه فاسد، وإنما يعول على المقصد والمراد، فما دامت السلعة صحيحة خالية من الحرام وكان البيع معلوما فيعتبر ذلك نوعا من التخيير، يعتبر ذلك نوع من التخيير. قال: فإن ذلك يتصور أيضا على وجهين، أحدهما أن يكون أحد الثمنين نقدا والآخر نسيئة، مثل أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقدا بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا. وأما مثمونان بثمن واحد، هذه الصورة أيضا لا تجوز، أبيعك بكذا، ما هو المانع؟ الآن أنا أعطيكم، لو أنه قال: أبيعك هذه السيارة ب10,000 نقدا اشتراها ولا شيء، ولو قال: أبيعك هذه السيارة ب20,000 إلى مدة عام أو عامين لكان جائزا. إذا ما الفرق؟ هو يقول له بكذا أو كذا فيأتي فيختار أحدهم، الجواب بأنه خيره فحيره، جعله مترددا. فالبائع إن اشترى التي بألف كأنه اشترى بها الأخرى أو باع بها الأخرى، وإن اشترى التي في 2,000 إلى أجل كأنه أيضا باع شيئا بشيء، فالغرر موجود والإبهام موجود أيضا. وهذا أيها الإخوة مما يدلنا على عناية الفقهاء رحمه الله. وتدقيقهم في فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والغوص فيها حتى يصلوا بعد أيضا إعمال فكر وذهن وتدقيق وتمحيص إلى ما يرى أحدهم أن هذا الحق في نظره، وربما يكون الحق على غير ذلك، لكنه مجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لأن قصده في ذلك الوصول إلى الحق من أهدى طرقه وأنفعها وأصلحها. قال: وأما مثمونان بثمن واحد فمثل أن يقول له، لأنه البعض يقول لماذا الفقهاء يتعبون أنفسهم ويضيعون أوقاتهم في مثل هذه المسائل وهذه الجزئيات، تجد أن أحدهم يفني عمره ويقضي حياته في هذه المسائل الخلافية، لماذا لا ندعها وناخذ الأحكام الظاهرة أو نأخذها مباشرة من الكتاب والسنة؟ نحن لا شك بأن المصدران الأساسيان إنما هو الكتاب والسنة، وهذا أمر لا ينازع فيه، وخير من يفعل ذلك ويعمل بهم الأئمة، لكن هناك مسائل تجد وحوادث تنزل ووقائع تتكرر لا يوجد لها حل، فربما لا نجد نص ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك أمر يحتاج إلى معرفة العلل. وإذا عرفنا العلل، لأن تلاميذ الأئمة رحمهم الله لما وجدوا هذا الكنز العظيم تحيروا فيه، كيف يستطيعون أن يرتبوا تلكم المسائل وأن يقرروها وأن يقيموا عليها الأدلة وأن يذكروا عللها؟ أخذوا يبحثون عن علل الأحكام التي بنى عليها الأئمة مسائلهم، فلما وقفوا عليها بدوا أيضا يخرجون على تلكم المسائل، فتكون هذا الفقه العظيم. إذن نحن لا شك نرجع إلى الكتاب وإلى السنة الصحيحة، ولكننا أحيانا قد لا نجد الحكم ظاهرا فيهما، فنأخذ بمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة مطلوب الأخذ بها، لأن الشريعة لها أصول قامت عليها ولها مقاصد سامية أيضا ينبغي أن يرجع إليها في مثل الأحكام فيرجع إليها. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم التابعون فالأئمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالنسبة لعلماء هذه الأمة. قال: وأما مثمونان بثمن واحد فمثل أن يقول له: أبيعك أحد هذين بثمن كذا، يعني مثل أبيعك أحد هذين الثوبين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الوجه الأول وهو أن يقول يعني له، يعني انتبهوا أيها الإخوة بأن العلة هي الغرر، ينبغي أن نتصور ذلك. والغرر ما معنى الغرر؟ فيه إبهام، يعني كأن هذا غر المشتري، يعني أوقعه في الغرر أي في الجهالة، والشريعة تحمي البائع المشتري كما أنها أيضا حريصة على مصلحة البائع، فهي دائما تساوي بين الطرفين. قال: فأما الوجه الأول وهو أن يقول له: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا، فنص الشافعي على إذن هو رتب مسألة بيع على بيع، كأنه يقول: بيعك هذا الغلام هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا، فمعنى ذلك أنه إذا لم يبعه هذا الغلام لا يبعه هذه الدار، وربما أنه إذا لم يبعه هذا الغلام أيضا ربما زاد عليه في السعر. إذن القضية أيها الإخوة فيها جهالة وغرر، ولذلك نهي عنها. قال: فنص الشافعي رحمه الله على أنه لا يجوز، لأن الثمن في كليهما يكون مجهولا. هذا نص الإمام الشافعي، وكذلك أيضا أبو حنيفة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فنص الشافعي رحمه الله على أنه لا يجوز، لأن الثمن في كليهما يكون مجهولا. هذا هو مذهب الإمام الشافعي، وكذلك أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد، هذه الصور كلها لا تجوز عند هؤلاء. قال: لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفق في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفق عليه في المبيعين في عقد واحد. وأصل الشافعي رحمه الله في رد بيعتين في بيعة إنما هو جهل الثمن أو المثمون. وهذا كما قلنا هي الصورة موجودة عند أيضا غيره من الأئمة الذين ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: وأما الوجه الثاني وهو أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين، على أن البيع قد لزم في أحدهما. على أن البيع قد لزم في أحدهما، البيع هنا لا يخلو، إما أنه في هذه الصورة يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينارين أو بدينار، فالبيع لا يخلو، إما أن يكون قد لزم أي حصل الالتزام به، وإما أن يكون على الخيار أي اختر كذا أو اختر كذا. نعم. قال: وسواء كان النقد واحدا أو مختلفا. وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة رحمه الله في ذلك فأجازه إذا كان النقد واحدا أو مختلفا، وعلة منعه عند الجميع الجهل، وعند مالك رحمه الله من باب سد الذرائع، لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين. يعني المنع عند الإمام مالك رحمه الله لا يتفق مع بقية الأئمة في هذه الصورة بأنه الغرر، لكنه يريد أن يسد كل باب ربما يوصل البائعين إلى التعامل بالربا، ولذلك قال بالخيار. قال: فأجازه إذا كان النقد واحدا أو مختلفا، وعلة منع عند الجميع الجهل، وعند نعم. مالك من باب سد الذرائع، يعني عند الجميع عند الأئمة الثلاثة. نعم. وعند مالك من باب سد الذرائع، لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين فيكون قد باع ثوبا ودينارا. بدأ المؤلف يتعمق، لأنه ربما يختار في نفسه أحد الثوبين وربما يختار الآخر، فيحصل تردد عنده في ذلك وتحير، إذن هو لم يجزم باختيار أحد الثوبين، فربما يشتري هذا ونفسه بذاك، أو يشتري هذا ثم يقول: لو اشتريت كذا. ولهذا تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قد قال في الحديث المتفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا بايع الرجل الرجل فهما بالخيار ما لم يتفرقا، ثم ذكر بعد ذلك الخيار ومدته عليه الصلاة والسلام. قال: لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينار، وذلك لا يجوز على أصل مالك، لأنه ربما يكون في نفس في ظاهره اختار ثوبا وفي باطنه اختار آخر، فهو متحير، فكأنه باع ثوبا بثوب، يعني تصورا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الوجه الثالث وهو أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو نسيئة بكذا. وهذا الذي ربما يقع فيه كثير من الناس: أبيعك هذا الثوب، هذه السلعة، هذه السيارة نقدا بكذا أو نسيئة أو إلى أجل بكذا، هذا حاصل وموجود. نعم. قال: فهذا إذا كان البيع، يعني انظروا أيها الفرق بين المسألتين، لو جاء إلى شخص وقال له: أريد أن أشتري منك هذه السيارة نقدا بكم، فاشتراها منه، هذا ليس فيه إشكال، هذا هو الأصل في البيوع، أو لو قال: أشتريها إلى أجل بكذا وباع، ليس فيه إشكال، لكن عندما يقول أشتريها بكذا أو يقول أبيعك إياها نقدا بكذا وإلى أجل بكذا، هنا في هذه المسألة أصبحت المسألة فيها خيار، فأتاني بيعتان في بيعة واحدة. قال: وأما الوجه الثالث وهو أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في أنه لا يجوز، يعني إذا كان لازما فهذا لا يجوز. نعم. وأما إذا لم يكن البيع لازما في أحدهما فأجازه مالك رحمه الله، وخالفه الأئمة الثلاثة، ومنعوا يعني أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم، وجعله مالك من باب الخيار. هكذا أيها الأخوة مسائل الفقه يعني تختلف، ربما نجد في بعضها غموض، وربما يعني تحتاج إلى بحث وتثقيل، وكل كلام فيها إنما هو قد يظن أنه نوع من التكرار، لكنه في الحقيقة ليس نوعا من التكرار، وإنما هو نوع من التوضيح. والمسائل دائما إذا كانت لها أدلة أو تقام عليها من الأدلة والسنة فإن الإنسان دائما تجد أنه يتشوق إليها ويقبل إليها أكثر. لكن هكذا هناك مسائل قضايا الفقه ومسائلها تقتضي أن تكون على هذا النوع، لأن مسائل الفقه كثيرة ومتعددة، وأمور الناس وقضاياهم وما يحدثونه وما يجد وما يحصل بينهم من منازعات، وما أيضا يقع بينهم من اختلافات، وما يترتب على عقودهم المتنوعة من أمور، هذه كلها تقتضي أن تكون مسائل الفقه واسعة وجزئياته كثيرة. قال: لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم، وجعله مالك رحمه الله من باب الخيار، لأنه إذا كان عنده على الخيار لما حينما يقول لو أبيعك هذه السيارة نقدا ب5000 أو إلى أجل مثل إلى عام ب6000، كأنه خير، يعني يقول له اختر. الجمهور يقول لا، هو نعم قال له ذا وذا، لكن المشتري في هذه الحالة يكون مترددا، والبائع قد أبهم عليه في هذه المسألة، إذن أوقعه في ماذا؟ في الغرر. ومالك يقول لا، هو بالخيار، فإما أن يختار هذه أو يختار هذه. الجمهور يقول لا، ربما يختار هذه فيندم، ربما يختار الأخرى وفي نفسه الثانية. فنرفع هذا الوهم هذا الغرر ونجعل الأمور صافية نقية، ونعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: وجعله مالك رحمه الله من باب الخيار، لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم، لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر، وهذا عند مالك هو المانع. فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله من جهة جهل الثمن، فهو عندهما من بيوع الغرر التي نهي عنها. وقد قال رسول الله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في حديث أخرجه مسلم وغيره. قال: وعلة امتناعه عند مالك رحمه الله سد الذريعة الموجبة للربا، لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجل أو المعجل، ثم بدا له ولم يظهر ذلك. إذن أيضا نجد أن في مذهب مالك التردد، وأنه يخشى من أن يكون ذلك وسيلة إلى الربا، فيكون القيد الذي وضعه الأئمة الثلاثة هو الأنسب في هذا المقام، وهو الأحوط للمسلم، وهو الأحفظ لدينه من أن يبتعد عن هذه الشبهات. قال: فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني، فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني، فيدخله ثمن بثمن النسيئة أو نسيئة ومتفاضلة، وهذا كله إذا كان الثمن نقدا. هذا تعرفون أيها الإخوة التردد عند الإنسان والندم يحصل في بعض البضائع التي ليس فيها ربا. لو دخلت مكان فيه ثلاجات ثم سألت عن هذه وهذه وهذه وترددت بين ثنتين ثم اشتريت واحدة، ربما عندما تصل البيت تندم وتقول لو أنني اشتريت الأخرى. فما بالك بأمور خيرت فيها، إما أن تأخذها بمبلغ أقل فتنقده، وإما بمبلغ أكثر يكون عليك مؤجلا وتطالب به في وقته. قال: وهذا كله إذا كان الثمن نقدا، وإن كان الثمن غير نقد بل طعاما دخله وجه آخر، وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا. نعم، كذلك أيضا يدخله التفاضل، لأن الطعام كما تعلمون وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتوا. وتعلمون ما ورد في بيع التمر وفي قصة تمر الجمع الذي جاء به ماذا بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سأل أتمر خيبر كله جنيبا قال لا، فأخبره بأنه باع بالتمر ماذا الجمع باع به جنيبا، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أسلم له ولدينه وما هو أتقى له وما هو صحيح، بأن يبيع التمر الجمع أولا ويشتري بثمنه جنيبا أي تمرا جيدا. قال: وأما إذا قال أشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل، فهو عندهم لا يجوز بإجماع لأنه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده. هذه المسألة أيها الإخوة تكررت معنا، ومسألة العينة كلمة العينة هذه دخلتها العلة الصرفية المعروفة، يعني كثير منا درس ما يعرف بالنحو والصرف، والصرف هو ما يدخله الإعلال أو الإبدال. فلما تأتي إلى كلمة عينة أصلها عيونة، وقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت ماذا؟ قلبت ياء فصارت عينة. ما هي العينة؟ العينة سبق أن تكلمنا عنها وأوردنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. العينة هو أن يبيع إنسان آخر سلعة بثمن إلى أجل، بثمن معلوم إلى أجل، ثم يعود فيشتريها منه بثمن أقل قبل انقضاء المدة، يعني عجل له ماذا؟ فهذه من الحيل، وهذه كما ترون حصل فيها الكلام السابق، وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من العينة نصا. المؤلف جاء بمثالها مقلوبا هو يؤدي المعنى، ولذلك رأيت بعض الذين يعلقون على هذا الكتاب يخطئون المؤلف، وما أخطأ لكنه جاء بها مقلوبة، وهذا مما نسميه باللف والنشر المشوش، يعني هو قلب المسألة، يعني مثاله صحيح في الواقع لكنه قدم وأخر. وقلت لكم الكتب السابقة فيها عبارات تحتاج إلى وقفات ندرك الفاظ أصحاب هذه الكتب ومغازيهم فيها، ثم بعد ذلك نقرر أهم أخطأوا أم أصابوا. قال: وأما إذا قال أشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل، فهو عندهم لا يجوز بإجماع لأنه من باب العينة. وهذا أيضا وهم من المؤلف رحمه الله، ليست مسألة العينة مجمعا عليها، قد عرفتم أن الإمام الشافعي أجازها، ومرت بنا هذه المسألة سابقا وتكلمت عنها، وأظن المؤلف لم يتكلم عنها، ولذلك ربما وقع في هذا الأمر. الذين يرون أن بيع العينة محرم لا يجوز هم جمهور العلماء، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، أما الشافعية فيجيزونه، يعني يرون أن بيع العينة جائز وأنه ليس من الربا. نعم. قال: لأنه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده، ويدخله أيضا علة جهل الثمن. قال: وأما إذا قال له أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار. ما أدري هل ذكر مثال العينة، ربما أنا ما انتبهت. نعم ذكر. وأما إذا قال أشتري منك هذا، هي هذه العبارة شفاتت علي يعني أحيانا مع الشرح. نعم أشتري. وأما إذا قال أشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل، هذه العبارة بعضهم قلت أنا رأيت أحد الكتب من الكتب الحديث التي تعلق تقول أخ يقول أخطأ المؤلف في المثل، هو ما أخطأ، انظر الأخ يقرأها كلمة كلمة يقول أبي ها. وأما إذا قال أشتري منك هذا الثوب، قدم الشراء على البيع، أشتري منك هذا الثوب بكذا على أن تبيعه مني، يعني أن تشتريه مني، لو قدمنا الجملة الثانية على الأولى لكانت هي المثال الصحيح. إذن المؤلف قدم وأخر، أشتري منك هذه السلعة نقدا بثمن كذا على أن تبيعها مني، يعني أن تشتريها مني بمبلغ كذا وكذا، يعني نعدل المسألة نقدم ونؤخر، كأن يقول له أبيعك هذه السلعة مؤجلة بألف إلى عام على أن أشتريها منك نقدا بخمسمائة ريال. نفس عبارة المؤلف صحيحة، لكنه قدم العجز على ماذا؟ على الصدر. قال: لو قدمنا الأخير، لأنه قال على أن تبيعني. نعم. قال: فهو عندهم لا يجوز بإجماع لأنه من باب العينة. قلنا بإجماع هذه مسألة عليها ملاحظة، لأن الشافعي يخالف في ذلك، ولا شك أن مذهب الجمهور أرجح، وقد سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة أيضا، أشار إليها المؤلف إشارة خفيفة هنا أيضا، يعني تكلم عنها بشيء من البيان. قال: لأنه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده ويدخله أيضا علة جهل الثمن. قال وأما إذا قال له أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه أحدهما أيهما اختار وافترق قبل الخيار، يعني أبيعك أحد هذا الثوبين بكذا فاختار واحدا منهما، يعني لزمه بيع أحدهما. نعم. وقد لزمه أحدهما أيهما اختار وافترق قبل الخيار، فإن كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوز أن يسلم أحدهما في الثاني، أن يسلم يعني يسلم فيه أي في السلم، والسلم سيأتي الكلام عنه مفصلا وربما يوضح لنا بعض الصور التي قد نراها غامضة في هذا المقام، لأن المؤلف أدخل بعض مسائل السلم في مسائل البيوع، والسلم كما هو معلوم نوع من البيع لكنه نوع خاص فأفرده العلماء بباب أو كتاب مستقل، لأن السلم أن تدفع مالا إلى شخص على أن يعطيك بعد ذلك السلعة المثمن، وله شروط معروفة عدة شروط أشارت إليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأضاف العلماء إلى ذلك أيضا شروطا أخرى. قال وهما مما يجوز أن يسلم أحدهما في الثاني، هذا لا يجوز. نعم سيذكره المؤلف. فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز. هذا ليس بين الشافعي، كل العلماء كل الأئمة متفقون على أنه لا يجوز لأن الغرر واضح فيه، لكن إن كان من صنف واحد. نعم. قال وقال عبد العزيز بن أبي سلمة رحمه الله إنه يجوز، وعلة المنع الجهل والغرر، وأما إن كان من صنف واحد فيجوز عند مالك رحمه الله ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي رحمه الله. ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. لعلكم تلاحظون أن الأئمة الثلاثة في هذه المسألة يلتقون. نعم. قال وأما مالك فإنه أجازه لأنه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية، لأنه يجيز الخيار، هو اعتبر ذلك نوعا من الخيار، وأنه عندما اختار أحدهما اعتبر البيع لازما وتحدد في حقه، وأولئك يقولون لا هذه بيعتان في بيعة، عرفهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله صفقتان في صفقة الربا، يعني البيعتان في بيع ربا، وهو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، بيعتان تذكر في ماذا؟ في صفقة واحدة. قال وأما مالك فإنه أجازه لأنه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك، يعني مالك يرى أن الغرر في ذلك يسير وأنه يمكن أن يتجاوز، والآخرون يقولون لا الغرر في ذلك واضح وليس يسيرا لأن المشتري أوقع في الإبهام. نعم. وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز لأنهما افترقا على بيع غير معلوم. إذن على بيع غير معلوم يعني بيع مبهم لم يكن محددا. قال رحمه الله تعالى وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز. إذن كأن المؤلف رحمه الله تعالى عاد ليعطينا موجزا عما سبق، يريد أن يقول العلماء متفقون على أن الغرر يمكن أن يقسم إلى قسمين، غرر يسير وهذا مما يتسامح فيه، وقد رأينا نماذج لذلك كثيرة في هذه الشريعة الإسلامية، كل باب من الأبواب وجدنا أن الشريعة تتسامح، فتجدون مثلا أن الذي لا يستطيع أن يتوضأ أنه يتيمم، وإذا كان فيه جرح يخشى منه فعليه جبيرة يمسح على الجبيرة، وكذلك رأيتم ما هو معفو عنه من ماذا؟ من بعض النجاسات، مما لا يدرك الطرف ومما لا يمكن الإنسان أن يتخلص منه، ورأيتم أن المشقة تجلب التيسير، وأن العلماء قد بينوا أن أسباب التخفيف الشريعة سبعة، فالمسافر يخفف عنه والمريض يخفف عنه والعبد يخفف عنه والمرأة يخفف عنها وكذلك أيضا عن الجاهل والناس والمكره. هؤلاء السبعة راعت الشريعة الإسلامية وضعهم وخففت عنهم، ولقد سبق أن تكلمنا عن ذلك كله بنوع من التفصيل. قال: وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وأن القليل يجوز، ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر، فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لترددها بين القليل والكثير. فإذا قلنا بالجواز على مذهب مالك فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار، فهلك أحدهما أو أصابه عيب فمن يصيبه ذلك؟ يعني الآن عند هذا التردد الذي يحصل، لو حصل عيب فاحترق هذا الثوب، كذلك أيضا هذه السلعة ذهبت، فمن المسؤول عنها؟ حينئذ ما اتخذه جمهور العلماء هو حسم لهذه المسألة، وماذا؟ وإغلاق لهذا الباب. نعم. قال فإذا قلنا بالجواز على مذهب مالك رحمه الله فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار، فهلك أحدهما أو أصابه عيب فمن يصيبه ذلك؟ فقيل: تكون المصيبة بينهما. وقيل: بل يضمنه كله المشتري، يعني يتحملان الواقعة بينهما، هذا معنى المصيبة، يعني الواقعة والحادثة. وقيل: بل يضمنه كله المشتري إلا أن تقوم البينة على هلاكه. يضمنه المشتري في الأمور التي ليس فيها من هذا النوع كما مر بنا بالثمار، ويضمنها البائع كما رأينا فيما يكال ويوزن ويعد قبل أن يحصل ذلك، فإنه مسؤول عن تسليم المبيع إلى المشتري. وفيما يتعلق بالثمار التي مرت بنا، المسؤول عنها هو المشتري، لأن البائع خلى بينه وبينها، وله أن يبيعها من غيره، له أن يبيعها لغيره. فمسائل الفقه والإخوة دقيقة جدا، سترون الآن بعد قليل سيعرض المؤلف لماذا بيع المشاهد المرئي وغير المرئي، وهل الرؤية السابقة لها أثر أو لا، هذه كلها مسائل دقيقة تحتاج إلى أن ندركها، وهذا هو الفقه. نعم. وقيل: فرق في ذلك، فرق في ذلك بين الثياب وما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه كالعبد، فيضمن فيما يغاب عليه ولا يضمن فيما لا يغاب عليه. وأما هل يلزمه أخذ الباقي؟ قيل: يلزم، وقيل: لا يلزم، وهذا يذكر في أحكام البيوع. يعني هذه المسائل سيأتي لها، وإذا كان سكت عنها كثير منها سيتكلم عن المؤلف، بل كثير مما مضى سيعود. مر بنا بيع النجاش، بيع الملامسة، بيع الحصاء، بيع الآبق، أشار إليهما، كل ذلك سيأتي مفصلا. والمؤلف أحسن صنعا أنه فصل بعض التفصيل في أحكام البيع لشدة الحاجة إلى ذلك، يعني أنا رأيته مع إيجاز الكتاب بالنسبة لغيره فصل أيضا في أحكام البيع. بعضهم بدل يغاب يغلب. نعم. قال: وينبغي أن نعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى أما عند الفقهاء الأمصار فمن باب الغرر، وأما عند مالك رحمه الله فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا، ومنها ما يكون من باب الغرر. أعطاكم الخلاصة كل ما مر في هذه المسائل التي تكلم فيها عن ماذا اختلاف الفقهاء، وبخاصة بيعتين في بيع وضع لنا أصلا عند الأئمة الثلاثة الغرر، فلهم قاعدة مستقرة ثابتة لم تتغير، وعند مالك أحيانا يعتبرها من بيوع الربا أو من الذرائع التي توصل إلى الربا، وأحيانا يراها من باب الخيار. قال رحمه الله تعالى: فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب. وأما نهيه عن بيع الثنية، ما هي الثنية؟ أنا لا أريد أن أتكلم عنها لأن المؤلف سيبحثها، لكنني فقط أشير إليها حتى لا يمر شيء دون أن نعرفه. ربما يقول بعضنا: ما معنى ثنية؟ الرسول نهى عن الثنية حتى تعلم، الثنية هو ما استثنيته وما تستثنيه من البيوع، إذن هي داخلة في ذلك. نهى، انظروا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا أسس، نهى عن الثنية حتى تعلم، ما تستثني مجهولا، تستثني شيئا معلوما. الثنية هو ما تستثنيه من البيوع، وهذا الاستثناء إن كان موافقا لما في الكتاب والسنة فيؤخذ به ونعمه، وإلا فلا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وتعلمون ما جاء في قصة بريرة، وسيذكرها المؤلف إن شاء الله قريبا في محله. قال: وأما نهيه عن بيع الثنية وعن بيع وشرط، وعن بيع وشرط هذا أيضا سيأتي، وعن بيع وشرط جاء فيه حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. بعض العلماء قال هذا حديث ضعيف ولذلك لم يعتد به، فلو أنه باعه دارا واشترط سكنها مدة قالوا هذا جائز، وبعضهم قال لا، عملوا بالحديث وأخذوا به. وقد أشرت إلى هذا في درس ليلة البارح. وبالمناسبة أيها الإخوة، أنا أعتذر غدا لأن عندي سفر، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون يوم الاثنين، يعني بدلا يتعب الإخوة إذا كان بعضهم مشغول، يعني غدا أنا غير موجود، ولا أنا أحرص لا أتخلف عن الدرس، فإن شاء الله يكون يوم الاثنين هو الموعد. قال: وعن بيع وشرط. قال: وأما نهيه عن بيع الثنية وعن بيع وشرط فهو إن كان سببه الغرر فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشرور. عادة الفقهاء أنهم يذكرون هذه في ماذا؟ في بيع وشرط، أن يذكرها في البيوع الفاسدة، ولا غرو في ذلك لأن البيع فيها فاسد.